نادى المحب بليله رباه، أسماءك الحسنى تلت شفتاه. 90 زادت 9 نقشت على قلبي، ولفظ الله راحي فداه. الحمد لله ملك السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، تبارك وتقدس. اللهم إنا نسألك حسن البيان عنك وحسن الدلالة عليك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك. اللهم إنا نسألك حبك وتعظيمك وخشيتك وتوحيدك والإيمان بك وحسن التوكل عليك. حديثنا عن رب العالمين تبارك وتقدس، حلقة 5 بعنوان مالك الملك. الله عز وجل هو الملك، مالك الملك، المهيمن، الغني، ذو المعارج، الوارث تبارك وتعالى. هذه الأسماء ندور حولها، حول بعض المعاني التي فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الملك، له الملك وله الملك. الله عز وجل، ما معنى الملك وما معنى الملك؟ يقولون الملك هو حيازة الشيء والتصرف فيه، وأما الملك فهو السلطان وإنفاذ المشيئة. مرة أخرى، ما معنى فلان يملك الشيء؟ أي حازه إليه وله القدرة على التصرف فيه. طيب فلان له الملك، أي له السلطان والقدرة وله القدرة على إنفاذ المشيئة فيما تحت سلطانه. الله تعالى هو الملك على الحقيقة، هو الملك الحق، وكل من سوى الله تبارك وتعالى فملكهم ناقص باطل. الله عز وجل ما الذي يملكه؟ الله تعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. الله تعالى هو الذي يملك السماوات وما فيها، والأرضين وما عليها، يملك الملائكة ويملك الإنس ويملك الجن، ويملك الطير ويملك الوحش، ويملك ما يملكون. الله تبارك وتعالى يقول: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. قل لمن السماوات والأرض ومن فيهن إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ما الذي سحركم عن الإيمان بالله إن كنتم تؤمنون أن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء؟ الله تعالى هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. إذن الله تعالى هو الملك، يملك كل شيء، يملك السمع والأبصار. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار؟ ماذا؟ والله والله والله لا تملك سمعك، ولا تملك بصرك، ولا تملك حياتك، ولا تملك موتك، ولا تملك نفعك، ولا تملك ضرك، ولا يملك أحد من ذلك مثقال ذرة. قلبك يا مسكين، والله نحن مساكين، قلوب الخلائق لا يملكها الخلائق. أنا لا أملك قلبي، لا أملك لك شيئا، لا أملك أن أحبك، لا أملك أن أكرهك، لا أملك أن أعطيك، لا أملك أن أمنعك، لا أملك أن أنفعك، لا أملك أن أضرك. الذي يملك النفع والضر، والعطاء والمنع، والعز والذل، والسمع والبصر، والقلوب والخلائق ونواصيهم، رب العالمين. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء أو كيف شاء، ف فإذا أراد أن يقيم قلب عبد أقامه، وإذا أراد أن يزيغ قلب عبد أزاغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني أو فلا تلمني فيما لا أملك. إذن الله تعالى هو الذي يملك كل شيء، يملك الخلق ويملك النفع ويملك الضر ويملك الحياة ويملك الموت ويملك كل مخلوقاته تبارك وتعالى. إذن من سوى الله؟ من سوى الله ماذا يملكون؟ أنا ماذا أملك؟ أنت ماذا تملك؟ الملوك، ملوك الأرض ماذا يملكون؟ الملائكة ماذا يملكون؟ الأنبياء والمرسلون ماذا يملكون؟ إليك الحقيقة؟ على الحقيقة لا يملك أحد شيئا، أي شيء، أي شيء، لا يملكون أي شيء. قال الملك الحق تبارك وتقدس: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. في الآية الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. يا الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. حتى القطمير، حتى تلك النقرة التي في النواة لا يملكونها، لا يملكون مثقال ذرة. قال تبارك وتقدس: تبارك الذي بيده الملك، بيده لا بيد غيره، بيده لا بيد غيره، بيده الملك. كل من سوى الله. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. هذه تنهي كل شيء. وله كل شيء، الله تعالى له كل شيء. إذا عرفت أن الله تعالى هو الملك، هذا أول الأمر، هو الملك وهو المهيمن. الهيمنة أي السيطرة. الله تعالى ليس ملكا وانتهينا، إنما هو الملك بمعنى السلطان. الله عز وجل له السلطان على كل خلقه، ملك على الحقيقة، ملك على الحقيقة. الرحمن على العرش استوى. تأمل، تأمل معي، الرحمن على العرش استوى، كل الخلق تحته دونه وله العلو تبارك وتعالى. ملك على الحقيقة، يأمر وينهى، كما سنعرف إن شاء الله في لقاء آخر عن تدبيره تبارك وتقدس. لكن أريدك أن تتصور معي ملكه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول إن دخلنا المسجد أن نقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. له السلطان تبارك وتعالى، مشيئته نافذة، ملك على الحقيقة، له جنود، له الملائكة يأمرهم. هذا ملك موكل بالأرواح، ملك الموت يقبض أرواح الناس، ملك موكل بالقطر بالمطر، وملك آخر موكل بالنبات، وملائكة حملة العرش، وملائكة سيارون في الأرض، وملائكة يكتبون أعمال العباد، وملائكة يصعدون إليه. لذلك الله تعالى ذو المعارج، من الله ذي المعارج، تصعد إليه أعمال العباد. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة يصعدون إلى رب العالمين تبارك وتقدس بأعمال الخلق، ملك تبارك وتعالى على الحقيقة. وله جنود، الريح جندي، الريح جندي، النار جندي، البحر جندي، الأرض جندي، السماوات جندي. يأمر كل هؤلاء: ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. لأنهم يعلمون أنهم في قبضة الملك وتحت سلطان الملك وفي قهر الملك تبارك وتعالى. هو مالك يوم الدين. لماذا؟ في سورة الفاتحة نقول: مالك يوم الدين، وله الملك يوم ينفخ في الصور. لماذا؟ الناس في الدنيا، الإنسان ده عجيب جدا والله، أخطر كائن على وجه الأرض الإنسان. الله تعالى يقول عن الإنسان: كلا إن الإنسان لا يطغى. لما يا رب؟ لما فينا الطغيان؟ لما نتجاوز الحد؟ لماذا؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أول ما الإنسان يستغني يبدأ في الطغيان. هكذا هو الإنسان، يظن المسكين أن له ملكه، أن له مع الله ملكا وملكا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أعطاه الله تعالى الملك فقام يحاج إبراهيم في رب العالمين تبارك وتعالى. فرعون ألم يقل: أليس لي ملك مصر؟ أي ملك أيها المجنون، أي ملك أيها المجنون، أنت لا تملك نفسك، أنفاسك هو الذي يملكها، هو الذي يعطيك إياها. لذلك أغرقه الله تعالى في شيء مما زعم فيه الملك. يقول جبريل: لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ من طين البحر فأدسه في فمه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ هذا ملكك أيها الملك المزيف. الله عز وجل هو الملك على الحقيقة، هو الغني. ما معنى الغني؟ الغني هو الاستغناء عن كل شيء. نحن لا نستغني أبدا، الأصل فينا الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى من؟ على الحقيقة إلى الله. لكن الإنسان عنده طغيان فيستغني حتى عن ربه، وهو لا يستغني، وهو لا يستغني. الله تعالى هو الغني، له مقاليد السماوات والأرض. ما معنى مقاليد السماوات والأرض؟ أي له مفاتيح خزائن السماوات والأرض. لله تعالى خزائن، ولله خزائن السماوات والأرض. هذه الخزائن بيد من؟ بيد الله تعالى. خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. معقول؟ هناك خزائن العلم، خزائن القوة، خزائن النصر، خزائن الهداية، خزائن الحياة، خزائن الله تعالى ينزلها بقدر معلوم، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى عندما ينفق ويعطي ويمنع فهو الغني، يعطي ويمنع بحكمته ورحمته. انظر إلى هذا الحديث القدسي الجميل، يقول سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تخيل معي، أولكم من أول سيدنا آدم، وآخركم كم من المليارات من بني آدم، إنسكم وجنكم وكذلك الجن، قاموا جميعا في صعيد واحد في مكان رحب واسع، فسألوني، طلبوا من الله، فأعطيت كل واحد مسألته: ما نقص هذا من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لذلك الله تعالى هو الغني سبحانه وتعالى، وهو الوارث. قال تبارك وتعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الذي في يدك أنت مستخلف فيه، أعطاك الله إياه، ملكك الله إياه، لكن في الحقيقة أنت لا تملكه. لماذا؟ لأنه في لحظة واحدة ينزع الله منك الملك. تجد إنسان صحيح ما شاء الله يحمل الأثقال، تمر عليه الساعات وفجأة صار طريح الفراش، لا يملك من صحته ذرة، لا يستطيع أن يرفع الملعقة، يطعمونه يسقونه. أين قوتك؟ أين صحتك التي كنت تزعم أنك تملكها؟ لا، لم يعد يملكها. تجد إنسان عنده من الأموال وفجأة كل هذا زال، لا تملك حياتك، فجأة مات الإنسان. لذلك الله تعالى هو الوارث، يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. إذا علم العبد ذلك، وعلم أن الله تبارك وتعالى هو الملك على الحقيقة، مالك الملك، المهيمن، الغني، ذو المعارج، الوارث، أول أمر أن تحمد الله أن الملك لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح وأمسى أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. والله والله والله الحمد لله أن الملك لله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. تخيل لو أنا أعطيت أحد بني آدم من ملوك الأرض مثلا خزائن الصحة أو خزائن العلم أو خزائن الهداية، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ الإنسان الظلوم الجهول النسي العجول، الحمد لله أن الملك لله وأنه بيده هو الذي يعطي ويمنع تبارك وتعالى. إذا علمت وإذا عرفت أيها العبد أن الملك على الحقيقة الله، عش حميدا عزيزا لا تنحني إلا له. نحن قوم أرادنا الله أن نكون أعزة. الصحابة لما راحوا الحبشة، لما ذهبوا إلى الحبشة في هجرة الحبشة، وجاء عمرو بن العاص، دخلوا على النجاشي وقد رفعوا رؤوسهم هكذا، وكان من عادة الناس أن يسجدوا للملوك، فقالوا لهم اسجدوا للملك، قالوا إنا لا نسجد إلا لله. لقد عاش الناس في الذل، وعاش الناس في النفاق، وعاش الناس في التصنع والمجاملة، والحياة بوجهين. لماذا؟ عندما أقنعتهم الشياطين أو أوهمتهم الشياطين أن غير الله يملك لهم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة. سيدنا إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. في الآية الأخرى، أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. لماذا تنحني؟ لماذا تنافق؟ لماذا تصانع؟ رئيسك في العمل، صاحب الشركة، حاكم البلد، الأغنياء، ذو السلطان لا يملكون لأنفسهم لقمة عيش، لا يملكون لأنفسهم نفس الحياة، لا يملكون لأنفسهم أن يغمضوا أعينهم أو أن يقوموا من نومهم. الله تعالى هو الذي يملك ذلك على الحقيقة. عش حميدا عزيزا طائعا لله وحده، عامل الخلق على أنهم مملوكون لا يملكون، مملوكون لا يملكون. ثم إذا آمنت أن الله هو الملك الذي يملك كل شيء، فإياك أن تسخط على ما أعطاك أو منعك. سبحان الله، الله تعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه معنى؟ ما معنى كلمة إنا لله؟ يعني إنا ملك لله. صحتك ابتلاك الله تعالى بالمرض، لماذا تسقط؟ من الذي ملكك هذه الصحة؟ من الذي وهبك إياها؟ ولدك أخذه الله منك، من الذي أعطاه لك؟ زوجتك، مالك، سلطانك، جاهك. لذلك أم سلمة لما مات طفلها قالت لزوجها أرأيت لو أن جيراننا أعارونا عارية، الجار أعطانا عارية دلو مثلا حبل، أعطونا عارية ثم طلبوها منا، أرادوا أن يأخذوا عاريتهم، أكان لنا أن نمنعهم إياها؟ قال لا. قالت فإن الله قد استرد وديعته، نحن ودائع الملك وما نملك ملكه، فإذا أخذ منا ما يملك فلم يظلمنا تبارك وتعالى. ثم أخيرا، الله تعالى هو الغني، استغني بالله تعش غنيا، استغني بالله تعش غنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته. إياك أن تذهب إلى الخلق أعطوني أغيثوني وتتعلق بالناس، هم لا يملكون لك شيئا. تعلق بملك الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الناس وما يملكون ملكه. قال ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى. أنزل حوائجك بالغني الذي يملك. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، وأغنني بفضلك عمن سواك. قل يا رب أغنني بك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادى المحب بليله رباه أسماءك الحسنى تلت شفتاه تسعون زادت تسعة نقشت على قلبي ولفظ الله راحي فداه.